إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة تقدم لك الأمر حتى لا أفسد الأمور. لقد نعينا بأيام جميلة، والآن إن لكل شيء نهاية عاجلة أو آجلة، ويحسن أن تنتهي هذه العلاقة بالذكرى العذبة، أليس كذلك؟ ولندع الأمور تجري في مجراها. تنهاري يا حبيبتي، هناك أشياء تجري حولي لا أفهمها. لقد قلت إنك تشعرين بمسؤولية عن صدور الأمر بنقلي من واشنطن، وأنا أحب أن أعرف معنى هذا. أنا أوثر عدم الحديث في هذا الموضوع، ويكفي القول أنني كنت دائما أخشى أن يحدث هذا. لماذا؟ لأن الأقدار شاءت أن تكون هذه هي ظروفي، وسيأتي يوم تعرف فيه الحقيقة، عند ذلك سوف تكرهني. لهذا أرجو أن تنسى كل شيء الآن، وأن نستمتع بالساعات الباقية لنا معا هذه الليلة. إنها الساعات الباقية لنا لأمد طويل، وربما لن نلتقي بعدها أبدا. ليكن لك ما تريدين. سوف أشتاق إليك. سيكون هذا شعوري أيضا، ولكن لا عليك يا حبيبتي، سوف أعود إليك. لا أعتقد أن عودتك ستغير شيئا يا باري، بل من المرجح أنك ستلتقي بفتاة أخرى، وسوف ينسيك حبك الجديد حبك القديم، فهكذا الشأن مع الأعزب المزمن. تلجئين إلى الفلسفة باري. لماذا لم تتزوج؟ لأن كل النساء التي عرفتهن كن متزوجات. كلا لا أرجو أن تكون جدا. لماذا حقيقة؟ حقيقة لا أدري، ربما لم تتح لي كثرة تنقلاتي من مدينة إلى أخرى الفرصة الكافية للاستقرار والتعرف على الفتاة التي يمكن أن أعرض عليها الزواج، ولعلي لست من النوع الصالح للزواج. هذا ما لا أصدقه، إنني فقط أتمنى. تتمنين ماذا؟ لا شيء يا باري، هلما نرقص. فيرنا، لن أنسى هذه الساعات، سأظل متصلا بك يا حبيبتي حتى وأنا غائب عنك. لا أرجوك لا تفعل. أريد أن يكون الانفصال نهائيا، فلا رسائل ولا اتصالات تليفونية. عدني بذلك أرجوك. ولكن عجبا فيرنا، لماذا؟ لأن هذا ما أريده يا باري. حسن يا حبيبتي، ولكنك لن تمنعيني من زيارتك عندما أعود إلى واشنطن. كفى أرجوك، كفى. فيرنا، وداعا يا فيرنا، وداعا، وإلى الملتقى. هلو، أنت كونوي؟ نعم. مرحبا بك في المنطقة به، بصحراء نيفادا. وحقيقة لقد وصلت في الوقت المناسب، فإن الأعمال الهامة سوف تبدأ بعد 4 أيام. ولذلك سوف نواصل العمل ليلا ونهارا في نوبات متعاقبة، وبذلك يتم إطلاق الصاروخ في الموعد المحدد. شكرا، إذا كان في مقدوري أن أقوم بشيء من... إن وجودك معنا سيساعدنا كثيرا، صدقني. فهناك أعمال إدارية وتنظيمية كثيرة في انتظارك، وقد خصصنا لك مكتبا بالطابق الأول، وعينا لك سكرتيرة خاصة هي ميسيس هيلين. لقد أمضت معنا نحو عام وأثبتت كفاءة ممتازة وإخلاصا كبيرا في العمل. شكرا يا دكتور كلاين، أعتقد أنني لن أستغرق وقتا طويلا حتى أعرف كل ما ينبغي أن أقوم به هنا. لكن ما هو نظام الرقابة المتبع عندكم لحماية أسرار المشروع؟ إن في المنطقة 6 حراس يتناوبون حراسة البوابة الرئيسية المؤدية إلى منطقة العمل، وهي البوابة الوحيدة في المنطقة كلها. ولا توجد رقابة خاصة في المنطقة السكنية، لأنه ليس هناك مبرر لها. ومن ثم فإن لكل شخص الحرية الكاملة في دخول المنطقة السكنية أو الخروج منها في أي وقت يشاء. أما الأسلاك الشائكة حول المنطقة به كلها فلا توجد عليها حراسة مستمرة. لكن قد يحدث أحيانا... لا داعي لأن تشدد قبضتك يا كونوي، فنحن في منطقة صحراوية، ومن المستحيل أن يفد غريب عليها دون أن ينكشف أمره. أما الرسائل البريدية الصادرة والواردة فستكون تحت رقابتك المباشرة، رغم أنه لم يحدث أن تسرب حتى الآن أي سر علمي في هذا المكان، مما يوحي عن وجود جواسيس. ولكن هناك دائما احتمال بأن... لا ليس هناك أي احتمال. إنني بطبيعة الحال لن ألجأ إلى إجراءات لا مبرر لها، ولكن واجبي هو النظر في جميع الاحتمالات والعمل على منع وقوع أي شيء. وإلا تساءلت السلطات العليا في واشنطن عن سبب مثل هذا الإهمال. لا أعتقد أن واشنطن تعرف حقيقة الأحوال هنا. إننا نعلم أن كل ما يقررونه إنما يوضع على الورق وهم في مكاتبهم. إنهم يعنون بالأعمال الإدارية والإنشاءات ووضع المناهج العمالية والمحافظة على الأمن وأسرار الأبحاث وما إلى ذلك، لكننا لسنا رجال أوراق وأقلام. إننا علماء ومهندسون وفنيون. وطالما تساءلت في نفسي أيهما أفضل بالنسبة لواشنطن، التقارير المكتوبة أم النتائج العملية؟ أعتقد أن كلا الأمرين على جانب كبير من الأهمية، فكل منهما متمم للآخر. على أي حال أرجو لك التوفيق في مهمتك، لكن كل ما أرجوه عدم المشاكل حتى نتفرغ للانتهاء من مهمتنا. وداعا. خلال الأسابيع القليلة التالية استغرقني العمل في منطقة به، حيث كان صيف الصحراء الحار قد اقترب إلى حد كبير، وأصبح أغلب الرجال يرتدون السراويل القصيرة والثياب الخفيفة لمقاومة الحرارة، وكنت بين الحين والآخر أتخفف من أعمالي الروتينية وأمضي في سيارة جيب إلى منطقة الورش والمصانع لأرى مدى تقدم العمل في الصاروخ السيار سين ره واحد، حيث كان حجم الصاروخ الهائل يكبر ويتضخم حينا بعد حين. ورغم أن هيكل الصاروخ كان فارغا، إلا أن منظره الهائل كان يثير الرهبة في النفس، وكنت أرى العلماء والفنيين والمهندسين يعملون حوله وفي داخله كأنهم جماعة من الجن الصغار حول مارد هائل. ولقد فهمت من كولبي أن البناء النهائي للصاروخ قد صمم على أساس الملائمة بين الأوزان النوعية للوقود والوزن النوعي للصاروخ نفسه، إذ يتوقف على هذه الملائمة بين الأوزان النوعية المختلفة مدى اندفاعه والمدى الذي يمكن أن يصل إليه في الفضاء والمدار الفلكي الذي سيتخذه في النهاية ليدور فيه حول الأرض. لعلكم تتساءلون عن الجوانب الحياتية الأخرى التي تكتنف مجتمعا صحراويا مثل هذا، يكثر فيه الرجال وتقل فيه النساء. بالطبع لم يفوتني هذا، ومنذ اللحظة الأولى أحسست بشيء ما يربط بين كولبي المتخصص في بناء هيكل الصاروخ وبين ماريون الزوجة الشابة لعالم الصواريخ الألماني الأصل جورج هيلز، والذي يكبرها بكثير. فقد لفت نظري هذا الثلاثي، واستشعرت فيه على الفور الثلاثي الفرنسي المسرحي، الزوج والزوجة والعشيق. هذا رغم أن هيلز نفسه لم يبدو عليه يوما أي قلق أو انزعاج من صداقة زوجته والشاب كولبي، ولم يتصور وجود أي علاقة غرامية بين زوجته الفاتنة وهذا الشاب. المهم أنني قد تلقيت بعض أنباء سرية خاصة عن هذه العلاقة من سكرتيرتي، والتي كانت على علاقة وطيدة بماريون هيلز. وذات يوم بعد الظهر قالت لي سكرتيرتي هيلين: كنت أتبادل الحديث مع ماريون مساء أمس، ولاح لي أنها مضطربة قلقة لسبب ما، وبدت شديدة السخط على زوجها. لعلهما اختلف على شيء كما يحدث عادة بين الأزواج. كلا، إنهما لم يختلف أو يتخاصما، ولكن بدا أنها تشعر بالقلق لسبب ما، وتريد أن تفضي بذات نفسها إلى أحد، فتركتها تتحدث لكي تستريح. وماذا قالت؟ قالت إنها تكره جورج، تكرهه منذ أول يوم لزواجها، وإنها لم تتبين هذه الحقيقة إلا مؤخرا، وألقت على نفسها باللوم لأنها باعت جمالها وشبابها لرجل عجوز لا يعرف ما هو الشباب وما هو الجمال، وأفصحت لي أنها تريد الهرب مع كولبي. هذا كله ليس لمجرد الثرثرة، لكن لأنها تعرف أن ريموند كولبي خبير ممتاز من خبراء القذائف الصاروخية، فإذا كان ينوي الهرب مع زوجة هيلز فواجب الرسمي كضابط للأمن العام أن أعرف هذه الحقيقة وأن أتخذ الإجراءات اللازمة في مثل هذا الشأن. فكولبي ليس موظفا عاديا، بل هو يقوم بعمل حكومي سري، ومعنى هذا أن أعماله وتصرفاته الخاصة بالعمل خاضعة للرقابة الدقيقة. ولم يهمني شخصيا كرقيب إداري علاقات كولبي الخاصة أو سلوكه الخلقي ما دامت لا تؤثر على عمله إزاء مشروع الصاروخ. وذات يوم انتهزت فرصة لقائي بجورج هيلز وطلبت منه أن يحضر إلى مكتبي ليشرب معي فنجان قهوة. سيجار؟ شكرا مستر هيلز. إن كولبي صديق حميم لك، أليس كذلك؟ طبعا، لكل إنسان أصدقاؤه الحميمون. وهو صديق حميم لماريون أيضا. نعم، وماذا في ذلك؟ أتعني ذلك حقا؟ اسمع يا هيلز، إن الشؤون الخاصة للعاملين في هذه المنطقة ليست من شؤوني، وطالما أن المقيمين هنا سعداء راضون عن حياتهم ويؤدون أعمالهم فليس لي أي اعتراض، لكن إذا حدث أي شيء يهدد بأية عرقلة في إتمام مشروع الصاروخ فإن من واجبي الرسمي أن أتدخل وأوقفه عن حده. أتفهم ما أعني؟ ماذا تقصد بهذا القول يا كونوي؟ إن هناك تقولات عن زوجتك وكولبي. أنا لا أقيم وزنا للشائعات والتقولات. حسنا، ولكن عليك أن تنصت إلى هذا، هناك احتمال أن زوجتك وكولبي قد يقرران الهرب معا. ولماذا يفعلان ذلك؟ لأن كل منهما كما يقال يحب الآخر. أريد أن أعرف من قال هذا. إن مهمتي هي أن أعرف كل ما يجري هنا يا هيلز، فإذا حدث وبلغني أي نبأ عن نية أحد العلماء في هذه المنطقة للهرب منها فواجبي يحتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعه. حسن حسن، قم بواجبك كما تشاء، ولكن دع ماريون وكولبي وشأنهما، وإذا كان كل منهما يحب صحبة الآخر فما شأنك أنت؟ هل لجأت إليك؟ إن ماريون أصغر سنا مني بكثير، ولست ألومها إذا هي مالت إلى شاب قريب من سنها، إن هذا قد يخفف عنها بعض الإحساس بالملل في منطقة موحشة كهذه. وأنا رجل مشغول جدا هذه الأيام بحيث لا أجد فسحة من الوقت لتسليتها، وكولبي صديقي الحميم وماريون زوجتي، وأنا أعرف كل شيء عنهما، كيف يقضيان الوقت معا؟ ولست أدري من أين جئت بهذه المعلومات يا كونوي، لكنها قطعا معلومات كاذبة خاطئة، ولا أريد أن أعرف المزيد منها. والآن إذا سمحت يجب أن أمضي إلى عملي، وداعا. ربما تكون هيلين قد بالغت في نقل ما قالته له ماريون بسبب الضيق والملل. إن خير وسيلة هي أن أتبادل الحديث مع كولبي نفسه. مساء الخير يا كولبي، هل تسمح لي بمشاركتك مائدة الطعام؟ بكل سرور، تفضل. أنت دائما ما تختار هذا الركن الهادئ في المطعم. حتى أشعر بالاختلاف التام بين جو العمل وأفصل نفسي تماما. قل يا كولبي، كيف دخلت ميدان القذائف الصاروخية؟ عن الطريق الصعب، طريق صناعة الطائرات. كولبي، يبدو لي أنه لا توجد علاقة كبيرة بين الطائرات والقذائف الصاروخية. إن العلاقة موجودة في الجوانب الأساسية بينهما، فقد تخصصت في صناعة الهياكل الخارجية للطائرات التي تحتمل ضغط الهواء، وقد عهد إلي بالعمل في هذه المنطقة. ماذا تعني بقولك عهد إلي؟ أعني أنني دعيت للعمل هنا بعد أن قيل لي إن الحكومة في حاجة شديدة إلى خدماتي للصالح الوطني العام. وماذا ستفعل بعد إطلاق الصاروخ؟ هل ستعود إلى صناعة الطائرات؟ ربما، فأنا أهفو للعودة إلى حياة المدن والملاهي، ولكن قد لا تتاح لي هذه الفرصة. لماذا يا كولبي؟ لأنه سيكون هناك صواريخ أخرى، ويخيل إلي أنهم سيطلبون مني البقاء هنا. أنت غير متزوج، أليس كذلك؟ لا، لماذا تسأل؟ أليست لك مشروعات في هذا الاتجاه؟ ربما كان لي، ولكن لماذا؟ أوجدت هنا من تصلح زوجة لك؟ دعك من اللف والدوران يا كونوي. إذا كنت تريد أن تحدثني عن العلاقة بيني وبين ماريون فافعل، ولن أثور. ليكن ما تريد، لقد وصلتني الأنباء أنك تنوي الهرب من هذه المنطقة مع ماريون، وأريد أن أعرف مبلغ الصدق في هذه الأنباء. وأنا أحب أن أعرف أولئك الذين يتقولون علينا. وعلى أي حال، فقد ضللتك هذه التقولات. إن مريم بطبيعة الحال ملهوفة على الرحيل من هذه المنطقة الموحشة، فإنها ليست بالمكان الملائم لحياة فتاة مثل مريم. اتفقنا، ولكن ما موقفك أنت؟ ما هي نواياك؟ اسمع كونوي، إنني لا أعرف الغرض من حديثك هذا معي، ولكنني أدرك أن لديك من الأسباب ما يدفعك إلى مثل هذا الحديث معي. فأنت الضابط الإداري المكلف بالحراسة، لذا سأحترم مهمتك وأصارحك بما تريد أن تعرف، ولكن شريطة أن يكون ما يجري بيني وبينك من الحديث سرا خاصا، فأنا لا أريد أن يكتر كل من في هذه المنطقة سيرتنا. يمكنك الاعتماد علي في حسن تقديري للأمور. أنت تعرف بالطبع نوع التقولات الدائرة حولنا، وليس في مقدورك أن توقف الناس عن الحديث، لا سيما إذا كان لمعظم ما يتحدثون به أساس من الصحة. إنني وماريون نتبادل الحب، وليس في هذا ما يدعو لأن تنطبق السماء على الأرض، فإن كل يوم يشهد آلافا من مثل هذا الحب وغيره. ولكن المشكلة التي تواجهنا هي كيف تظفر مريم بالطلاق حتى نستطيع بعد حين أن نتوج حبنا بالزواج. فهمت، إن هذه مسألة خاصة بك يا كولبي، ولا شأن لي بها. إن الجانب البسيط الذي يهمني في هذا الموضوع هو عدم رحيلك أنت بالذات من منطقة المشروع. هذه هي المنطقة التي تدخل في نطاق عمل مباشر. إذن فاهتمامك يتركز حولي أنا باعتباري أحد خبراء الصواريخ. حسن، دعني أطمئنك يا كونوي، فأنا لا أنوي الرحيل من هذه المنطقة. حقيقة لقد فكرت في الرحيل مع ماريون، لكن الأمر لم يتجاوز حد الحديث عن فكرة. وعلى أي حال، ينبغي علي أن أتحدث بصراحة مع زوجها وأعرض عليه الموقف بصراحة. بالطبع يا كولبي، يجب أن يعرف هيلز كل شيء، ولكن ليس الآن. حاول أن تؤجل حديثك معه في هذا الشأن حتى يتم إطلاق الصاروخ، فنحن نريده أن يتفرغ لذلك تماما. سوف أحاول من جهتي أن أفعل هذا، ولكنك لا تستطيع أن تضمن هدوء ماريون، فهي في حالة بؤس وشقاء لا يوصف، وربما يلحظ هيلز ذلك عليها عاجلا أو آجلا، بل لعل الشك يساوره الآن. لا أعتقد أنه يشك، أو على الأقل هذا ما أحسست به عندما تحدثت معه. وبأي حق تتحدث معه في موضوع خاص كهذا؟ أنا لم أتوسع في الحديث معه، بل حاولت أن أثيره لأرى كيف يكون رد الفعل عنده، ويمكنك أن تطمئن من هذه الناحية يا كولبي. على أي الأحوال، لقد ذكرت لك حقيقة الموقف، ونحن نريد الآن أن نجد مخرجا لهذه المشكلة بطريقة مشروعة ودون أن نسبب آلاما كبيرة لجورج هيلز. أنا أشكرك يا عزيزي، وأرجو أن تطمئن تماما. وداعا. أهلا أهلا، حمدا لله على سلامتك يا مارني. كيف الحال في واشنطن؟ كل شيء على ما يرام، وإنما جاءت زيارتي للنظر فيما يختص بالإعلان والدعاية عن إطلاق الصاروخ. وسلطات واشنطن يهمها جدا أن ينطلق الصاروخ في الموعد المحدد، ما دمنا سندعو رجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون لمشاهدة لحظة الانطلاق. فأنت تعرف مدى ما يمكن أن يؤثره تأجيل الإطلاق في المجال الدولي وفي محيط السياسة العليا. وللعلم هناك مفاجأة. ما هي؟ الصاروخ الثاني. الصاروخ الثاني؟ لكن هذا لا يزال سرا لا يعرف به أحد. لكني أقول لك إن العمل سيبدأ فيه بعد إطلاق الصاروخ الأول. لكن أرجو أن تتذكر أنني لم أقل لك شيئا. بالطبع سأتذكر ذلك. إن لديكم هنا عالما متميزا له الكثير من الكتب العلمية التي احتلت مكانة ممتازة في عالم العلم، وله كتاب جديد على وشك الصدور. بالمناسبة، كيف حال زوجة هيلز الحسناء؟ هل هي راضية بالحياة هنا؟ أعتقد هذا. ألم تحدث بسببها مشكلات حتى الآن؟ مشكلات؟ ماذا تعني؟ أنني أفكر فيما حدث في برود فلاتس، ولا أريد أن يتكرر مثل هذا الحادث هنا. وماذا حدث في برود فلاتس؟ ألا تعرف؟ لا. على أي الأحوال لا يهم، فلقد انتهى الحادث، وطالما أن الأمور هنا مستقرة. ماذا تعني باستقرار الأمور؟ بصراحة أعني زوجة هيلز وبعض الرجال. أنا لا أقصد بطبيعة الحال أنها امرأة فاجرة، فلعلها تكون صادقة فيما قالت عن ذلك الحادث الأول. فلا أحد يعرف الحقيقة، لكن كان على أي حال حادث يؤسف له. ألا يمكن أن تخبرني بذلك الحادث؟ لقد كاد هيلز أن يقتل زميلا له هناك في برود فلاتس. يقتل؟ لا تعجب يا كونوي، إن في أعماق نفس كل إنسان ماردا قاتلا رهيبا، فلا يخدعنك مظهر أي شخص، بل إن أكثر الناس حلما وسعة صدر هم أشد الناس خطرا وعنفا إذا أفلتت من أيديهم زمام النفس، ولا يشز هيلز عن هذه القاعدة. لكن لماذا كاد يقتل زميلا له؟ يبدو أن ماريون كانت جالسة في بيتها مع صديق أو زميل لزوجها، وكان زوجها يقوم بنوبة عمل، ولكنه عاد إلى البيت فجأة قبل موعده، وفوجئ بوجوده فضربه بمقعد مصنوع من الأنابيب المعدنية على رأسه. وظل الرجل بين الحياة والموت فترة طويلة بسبب كسر في الجمجمة، وعندما استرد صحته تنهدت الحكومة في ارتياح، لأننا في الوقت الحاضر لا نستطيع أن نفقد العلماء الواحد بعد الآخر بهذا الشكل. وماذا حدث لهيلز؟ لا شيء، لقد تكتمنا الحادث والتمسنا العذر لهيلز، وآثر هو أن يظل الأمر في طي الكتمان حرصا على سمعة زوجته. أما الشخص الثالث فلم يهمه شيء طالما قد نجا من الموت، وكل ما فعلته الحكومة أنها نقلت هيلز إلى هنا، المنطقة به. وماذا قالت ماريون بشأن هذا الموضوع؟ قالت إن الرجل، ولا داعي لذكر الأسماء، أساء فهم شعورها وحاول أن يغتصبها في غياب زوجها، ويبدو أن هيلز اقتنع بأقوال زوجته، على كل هذا حادث قديم ويحسن أن ننساه تماما. في الحقيقة يا سيدي، طالما أنك ذكرت لي ذلك فلابد أن أبلغك أن هناك علاقة قائمة بين ماريون زوجة هيلز وريموند كولبي، كما أن هناك إشاعة عن عزمهما الهرب. وهل يعرف هيلز شيئا عن هذه العلاقة؟ يبدو أنه لا يريد أن يعرف شيئا من هذا القبيل. أعتقد أنه يحسن بك أن تشدد الرقابة بعض الشيء، فالإنسان لا يستطيع أن يتأكد من سلوك بعض الناس في ظروف معينة، وليس هناك فائدة من إغلاق باب المربط بعد فقدان الماشية، خاصة وأن ريموند كولبي أحد علمائنا المرموقين. سأبذل قصارى جهدي لكي تكون عيناي مفتوحتين. إن اليوم الذي أمضيته مع مارني جعلك تظن أن نهاية العالم أو شكت. أنا لم أكن أفكر في مارني. إذن فلابد أنك مشغول الفكر بفتاة. كيف خمنت يا هيلين؟ إنني سكرتيرتك، ومن أحد مهامي أن أعرف ما بداخلك. كنت تفكر فيها، أليس كذلك؟ من هي؟ وإذا كنت لا ترغب فلا داعي لأن تقول شيئا عنها. حقيقة يا هيلين كنت أفكر فيها، لأن قلبي ما زال متأثرا بها، ورغم أن علاقتي بها استمرت أكثر من 6 أسابيع إلا أنني لم أعرف شيئا عن حياتها الخاصة. المهم، هل تشعر نحوها بحب حقيقي عميق؟ لا أدري. وهل هي تحبك بشدة؟ إن الإنسان لا يستطيع أن يتأكد من هذا مع فتاة مثل فيرنا، فيها تبدو ذات يوم عاشقة ملتهبة، وفي الثاني باردة جامدة متحفظة مشغولة الفكر، ولعلني أعرف حقيقة شعورها يوما ما. أرجو لك التوفيق. أرجو لك التوفيق. يبدو أن ما قلته لها قد أحزنها. أنت خسارة يا هيلين، وأنا أشعر بالأسى من أجل فشلك في حياتك الزوجية. أنا أعتقد أن امرأة مثل هيلين خلقت لتكون زوجة رجل هادئ المزاج، عاقل، يلتزم في حياته مبادئ الشرف والاستقامة. هل تقول شيئا يا سيدي؟ كلا يا هيلين، لا شيء. دعيه يدخل يا أنسة، إنه هيلز. أهلا أهلا أهلا يا هيلز، كيف الحال؟ هل أنت جاهز للإطلاق؟ أجل يا دكتور كلاين. لكن ماذا حدث لوجهي يا هيلز؟ هل وقع لك حادث؟ نعم. هل عرضت نفسك على الطبيب؟ كلا، إن الأمر يا سيدي ليس بهذه الخطورة. إن إصابة عينك تبدو خطيرة، يجب أن تعرض نفسك على الطبيب. لكن قل لي كيف وقع الحادث؟ سقطت من فوق الرافعة وأنا أركب أجهزة الرادار. على أي حال الحمد لله أن الأمر لم يبلغ حد انقطاعك عن العمل في هذه الساعات الحاسمة، لكن عليك أن تعرض نفسك على الطبيب في أول فرصة غدا. ربما أفعل لو لزم الأمر. هل هناك أي أوامر؟ كلا يا عزيزي كلا، أرجو لك التوفيق. هل صدقت ما قاله يا دكتور كلاين؟ في الحقيقة لا أدري، لكن ماذا تتخيل أنت؟ أنا لا أتخيل، وإنما أقرر أن عراكا ناشب بينه وبين ريموند كولبي. ولكي أتأكد من ذلك فقد طلبت من سكرتيرتي هيلين أن تتصل بكولبي، لكنها حتى الآن لم تعثر علي. على أي حال سوف نسأل كولبي عن سبب إصابة وجهيلز، وهو عادة يتحدث بصراحة عكس هيلز، ولا سوف ترى. وإلى أن نلتقي عند منصة الانطلاق غدا. الصاروخ وأحدث هديرا مدويا يكاد يصم الأذان، وكأنه شلال عملاق راعد، وأحسسنا جميعا باهتزاز برج المراقبة وبأمواج الصوت الهادر تصك آذاننا. كان منظر الصاروخ مهيبا رائعا وهو يرتفع في الفضاء بين غلالات من النار والدخان المنبعثة من النفاثات الرافعة له عند القاعدة. وأخيرا خيم الصمت الذي لم يكن يقطعه سوى دقات ساعة البرج والأنفاس اللاهثة المنبعثة من صدورنا والتقارير الواردة على شاشات المراقبة. وكان ما أقلق هيلز أن الصاروخ لم يصل إلى الارتفاع المقرر له. أما ما كان يقلقني أنا شخصيا هو عدم رؤيتي لريموند كولبي، خاصة بعد أن مررت ليلة الأمس على فيلا هيلز فوجدتها غارقة في الظلام، وكذلك فيلا ريموند، وانتبني إحساس أكيد بأنهما هربا مستغلين انشغال الجميع بإطلاق الصاروخ. كان موقفي كضابط أمن مسؤول عن المنطقة بالغ الحرج بسبب اختفاء كولبي، ولم يهمني أمر ماريون. ومما زاد حرج الموقف أن العاشقين اختفيا دون أن يتركا وراءهما أي أثر، أي أثر ولو بسيط يدل على خط سير هربهما. وهنا أحسست بالغضب الشديد على هيلز، لأنه لو كان صارحني بما حدث بينه وبين كولبي لأمكنني اتخاذ إجراءات سريعة لمنع هذا الاختفاء. والآن يا هيلز، هل ستبقى مصرا على موقفك السلبي؟ هيلز، لماذا لم تخبرني بما حدث بينك وبين كولبي؟ لم أكن أتخيل أبدا أن ماريون ستفعل هذا. هيلز، يحسن بك أن تذكر الحقائق. ليس لدي ما أقوله. أنا لا أصدقك. فمثلا ما سبب تورم عينك وزرقتها؟ أليس كولبي هو السبب؟ ليكن هو السبب، فماذا تريد؟ إذن فقد اكتشفت علاقته بزوجتك قبل اختفائهما؟ طبعا ألا يبرر لي ذلك الحق في ضربه ضربا موجعا؟ يبدو أن المضروب هو أنت. قل لي كيف اكتشفت علاقتهما؟ لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع، وهذا حقي. أيؤلمك الحديث عن ماريون إلى هذا الحد؟ إن ماريون زوجتي، وإذا بدا لها أن تهرب مع رجل آخر فهذا شأنها وشأني أيضا، وليس لأحد أن يتدخل بيننا. حسنا يا هيلز، لقد حذرتك، ولسوف أمضي الآن وأرسل النبأ إلى واشنطن، وخلال دقائق سيكون رجال المباحث الفيدرالية منطلقين للبحث عن الهاربين، فإذا وجدت اسمك مضغة في الأفواه فلا تلومن إلا نفسك. قد وصل طلب استدعاء لك من واشنطن، هل ستعود ثانية؟ بالطبع يا هيلين، بعد أن يتم التحقيق في موضوع كولبي. أعتقد أنك ستقابلها في واشنطن، تلك الفتاة فيرنا. ربما، ولكن ماذا يحزنك يا هيلين؟ صارحيني. إنني حزينة لفراقك. الواقع أنك لن تشعري بشيء لفراقي أكثر من الملل الذي تثيره الحياة هنا. إن هذه المنطقة لا تصلح لحياة النساء. كنت أحس بالملل فعلا إلى أن جئت يا باري، ويخيل لي الآن أنك سترحل ولن تعود. بل سأعود حتما بعد 3 أيام. لمن يسمعك تقولين هذا يحسبك تودعين أعز صديق لك وهو ذاهب إلى ميدان القتال. لا يسعني إلا أن أحس بمثل هذا الشعور وأن ترحل. هيلين، لا داعي للتحدث بمثل هذه اللهجة، وإلا خيل لمن يسمعك أنك تحبينني. ربما وربما لا. إنني لست مخدوعة يا باري، بل لعلي الآن أدرى بنفسي أكثر مما كنت في أي وقت مضى، ويا روح لي أنني كنت نائمة سنوات طويلة، ثم بدأت أصحو وأدرك حقيقة أمري. إن ما أشعر به الآن شيء خارج تماما عن إرادتي. لو كانت لي الحرية في التحرر منه لما ترددت. إن ما أشعر به يا باري هو الحب لك. هيلين لا تقل شيئا يا باري، انسى ما قلته لك، أنا آسفة. لا داعي للأسف يا هيلين، أنا أعتقد أنك إنسانة رائعة، ولكن لا تقل شيئا بعد لكن هذه. لقد كنت حمقاء، وهكذا أنا أحيانا. لا حاجة بك لأن تعتذر. أرجو لك رحلة سالمة ووقتا ممتعا في واشنطن. هيلين، شكرا لك. إلى اللقاء. Thank you. فيرنا. يا إلهي، هذا أنت حقا. لقد وصلت واشنطن في مأمورية لعدة أيام، وأول شيء فعلته هي زيارتي لك. إنني سعيدة برؤيتك فيرنا. ما كان ينبغي أن تأتي إلى هنا. لماذا؟ لأن كان ينبغي أن أقول لك هذا من قبل، لأن فيليب هنا. فيليب؟ من هو فيليب؟ زوجي. أنا آسف يا فيرنا، لم يخطر ببالي أبدا أنك متزوجة. أنا متزوجة منذ 5 أعوام. كنت دائما أنوي مصارحتك بالحقيقة، صدقني. لكن لما كان فيليب غائبا، فقد رأيت أن أؤجل المصارحة إلى الوقت المناسب. كنت أخشى أن تفسد مصارحتي لك كل ما كان في علاقتنا من جمال. لقد كنا صديقين حميمين. نعم، صديقان حميمان. أنا آسفة، إذ لا أستطيع الإطالة في الحديث بيننا، فربما جاء فيليب ليستطلع الأمر، وأنا لا أريد أن يعرف شيئا مما كان بيننا. طبعا، ولكني أريد أن أراك مرة أخرى يا باري، أريد أن أتحدث معك. فليكن لقاؤنا غدا في مشرب كارلو 8:00 كما كنا نلتقي. أرجوك لا تتأخر. مع السلامة. الحمد لله على سلامتك يا كونوي. لماذا لم تحضر مباشرة إلى هنا يا كونوي؟ يعني كان هناك مشوار خاص قمت به بالأمس. كان ينبغي أن أنبهك بأمر فيليب هارتمان زوج فيرنا، وذلك حتى لا تضيع وقتك في الذهاب إليها. كيف عرفت بحق الشيطان؟ إننا لم نغفل لحظة عن ذلك الرجل منذ أن خرج من السجن، وقد شهدت أمس وأنت تدخل العمارة، وشهدت وأنت تنصرف بعد 10 دقائق. لكن ما قصة السجن هذه؟ إن فيليب هارتمان خرج من السجن منذ 2 أسبوع بعد أن أمضى 3 أعوام سجينا بتهمة الاشتراك في عمليات الهدم والتخريب، كما أنه كان على اتصال بالشيوعي الخطر بيرسلر. الآن بدأت أفهم أشياء كثيرة. ولعلك فهمت الآن لماذا صدر الأمر بنقلك من واشنطن إلى المنطقة به، بعد أن علمنا بعلاقتك العاطفية بزوجته فيرنا الحسناء. كان في الإمكان أن تنبهوني لأقطع علاقتي بها فورا. إننا هنا في الإدارة لا نعمل بهذه الطريقة، فلقد أثبتت لنا التجارب أن الموظفين الحكوميين الرسميين العاملين في المخابرات يكرهون أن يكونوا موضع رقابة عليا، ولذا فنحن نراقبهم دون أن نشعرهم، ونعمل على إنقاذهم بطريق غير مباشر. بالطبع إن علاقتك بزوجة رجل شيوعي سجين لم تكن بالأمر الذي يرضينا، وإذا نبهناك فربما غضبت وسخطت وأحسست بشيء من القيود على حريتك الشخصية، ولهذا نقلناك. وهذا يفسر قول فيرنا أنها تشعر بأنها كانت السبب بطريقة غير مباشرة في نقلي من واشنطن. لكن ماذا يحدث إذا أنا قابلتها الليلة؟ لا تذهب يا كونوي، إنها لا تستحق أن تضحي من أجلها، لأنها ستحاول إقناعك بمساعدتها في الحصول على الطلاق من زوجها لكي تتزوج بك. إنها فتاة يائسة في حياتها الزوجية، وعلى كل لن تكون لديك فرصة، لأنك ستعود الليلة إلى مقر عملك بعد أن تقابل لجنة التحقيق. إلى اللقاء. لله على سلامتك يا باري. شكرا يا عزيزتي. كيف حال فيرنا؟ فيرنا؟ لقد غدت أبعد من نجوم الليل. لسوف أخبرك بكل شيء فيما بعد، لكن الشيء الخطير في الأمر هو الاتهام الموجه إلى هيلز بقتل كولبي وماريون، لأن أجهزة الأمن لم تعثر عليهما بعد. وقد كنت في اجتماع الليلة وجه فيه الدكتور كلاين التهمة صراحة إلى هيلز بقتلهما وإخفاء جثتيهما في الصاروخ. دكتور كلاين، لو أن اتهامك صحيح وكان في الصاروخ جثتان أي وزن إضافي لما انطلق الصاروخ في الجو. أنا أعرف ذلك، وأنت لست بمثل هذه السذاجة. لقد خلعت أجهزة قياس مسار الصاروخ وحشرت الجثتين في مكانها، وهذا هو السبب الذي جعل الصاروخ يدور في فلك أقل ارتفاعا من الفلك المقرر له، وأنا سأقدم تقريرا بذلك إلى الجهات المسؤولة لتتولى محاكمتك إزاء جريمتك. يسمح السادة المستمعون أن أتوقف معهم قليلا أمام أحداث تلك الرواية التي كنت شاهدا لها، أتأمل معهم ما تلا ذلك من وقائع. ذلك أن هيلز قدم للمحاكمة وأمام حصار الدكتور كلاين الذي أثبت بالبراهين العلمية أن الصاروخ لم يصل إلى مداه نتيجة لرفع بعض الأجهزة ووضع الجثتين بدلا منهما. وهنا تفتق ذهن هيلز أمام تلك البراهين العلمية بفكرة مؤداها أن يقود هو صاروخا آخر ينطلق في الفضاء ثم يعود بالصاروخ الأول الذي يحمل الجثتين على حد زعم دكتور كلاين. والغريب أن المحكمة وافقت على ذلك، وتمت الاستعدادات لإطلاق الصاروخ الثاني وبداخله هيلز. وكما حدث للصاروخ الأول فإن خللا ما أصابه ولم يصل إلى مداه أيضا، وبالتالي تاه هيلز في الفضاء وراح ضحية براهين دكتور كلاين العلمية. والعجيب في الأمر أنه بعد إطلاق الصاروخ بثوان قليلة وصلت إشارة من واشنطن تفيد العثور على كولبي وماريون، حيث قبض عليهم البوليس وهما يعبران الحدود من كندا عائدين إلى الولايات المتحدة. ويبدو أنهما كانا يقيمان في كوخ بمنطقة البحيرات المنعزلة في أنتاريو، وقد قررا أنهما لم يكونا على أي نوع من الاتصال بالعالم الخارجي، ومن ثم فهما لا يعرفان شيئا عما كان يحدث بسببهما أو بمغامرة هيلز. وأعلن الدكتور كلاين أنه سيصدر بيانا يذكر فيه أنه لأول مرة في التاريخ جازف جورج هيلز بحياته، وسيظل اسمه مذكورا في عالم الإنسانية. سيداتي وسادتي في حلقة الليلة من برنامج دراما الرواية مع رواية طريق الفضاء لتشارلز إريك مين. اشترك في التمثيل كونوي رشوان سعيد، فيرنا ميربت سعيد، دكتور كلاين نجيب عبدو، دكتور هيلز كمال حسين، هيلين جبرة عبد المنعم، كولبي حمدي حافظ، مارني عادل خلف. التسجيل والمونتاج عادل أبو العلا. دراما الرواية دراما الرواية إعداد وإخراج الشريف خاطر. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.